السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ما زلنا بحمد الله تعالى وتوفيقه مع تفسير سورة التوبة. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. قال العلامة السعد رحمة الله عليه: يا أيها الذين آمنوا بالله الذين عبدوا، إنما المشركون نجس، إنما المشركون بالله الذين عبدوا معه غيره. نجس أي خبثاء في عقائدهم وأعمالهم، وأي نجاسة أبلغ ممن كان يعبد مع الله آلهة لا تنفع ولا تضر ولا تغني عنه شيئا، وأعمالهم ما بين محاربة لله وصد عن سبيل الله ونصر للباطل ورد للحق وعمل بالفساد في الأرض لا في الصلاح. فعليكم أن تطهروا أشرف البيوت وأطهرها عنهم، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وهو سنة 9 من الهجرة، حين حج بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه عليا أن يؤذن يوم الحج الأكبر ببراءة، فنادى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وليس المراد هنا نجاسة البدن، فإن الكافر كغيره طاهر البدن، بدليل أن الله تعالى أباح وطأ الكتابية ومباشرتها ولم يأمر بغسل ما أصاب منها، والمسلمون ما زالوا يباشرون أبدان الكفار ولم ينقل عنهم أنهم تقذروا منها، تقذرهم من النجاسات. وإنما المراد كما تقدم نجاستهم المعنوية بالشرك، فكما أن التوحيد والإيمان طهارة فالشرك نجاسة. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. هنا قال العلامة الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، قال: أمر الله عباده المؤمنين الطاهرين دينا وذاتا بنفي المشركين الذين هم نجس دينا عن المسجد الحرام، وألا يقربوه بعد نزول هذه الآية، وكان نزولها في سنة 9، ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا صحبة أبي بكر رضي الله عنه عام إذن، وأمر أن ينادي في المشركين ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوب البيت عريان، فأتم الله له ذلك وحكم به شرعا وقدرا. والإمام القرطبي رحمة الله عليه قال: والمذهب كله على إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلم، يعني مذهب المالكية. قال: إلا ابن عبد الحكم فإنه قال: ليس بواجب، لأن الإسلام يهدي ما كان قبله، وبوجوب الغسل عليه قال أبو ثور وأحمد، وأسقطه الشافعي وقال: أحب إلي أن يغتسل. وأقول إخواني في غسل الكافر مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول ذهب المالكية ويعني الحنابلة إلى وجوب الغسل على الكافر الأصلي والمرتد إذا أسلم، لما روى أبو هريرة أن النبي رضي الله عنه أن ثممة بن أثال لما أسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل، متفق عليه. وحديث قيس بن عاصم أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، والحديث رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح. وراى ابن هشام في السيرة والطبري في تاريخه أن سعد بن معاذ وسيد بن حضير رضي الله عنهما حين أراد الإسلام سأل مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الدين أو في هذا الأمر، قال: تغتسل وتشهد شهادة الحق، ففعل ذلك. هذا المذهب الأول، مالكية والحنابلة يعني يذهبان إلى وجوب غسل الكافر إذا أسلم. وأما الشافعية وأما الحنفية والشافعية ذهب إلى استحباب الغسل لا وجوبه، لعدم استفاضة النقل بالأمر به مع كثرة الداخلين في الإسلام. والراجح والله أعلم يعني ذهب عدد كثير من أهل العلم إلى استحباب الغسل، وبعض أهل العلم يرجح القول بالوجوب، ولكن يؤيد الاستحباب والله أعلم أن معاذا رضي الله عنه ذهب إلى أهل اليمن فلم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يأمر الكفار إذا أسلموا بالغسل، بل قال ادعوهم ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أجابوك في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ثم أيضا يؤيد ذلك والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وأسلم كثير، أسلم يعني جل أهل مكة في فتح مكة، ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بالغسل، والله تعالى أعلم. فربنا تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. واختلف العلماء في دخول الكفار المساجد والمسجد الحرام كما ذكر القرطبي جل هذه الأقوال، فقال على 5 أقوال، يعني اختلف أهل العلم في هذه المسألة على 5 أقوال. فقال أهل المدينة الآية عامة في سائر المشركين وسائر المساجد، وبذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله ونزع في كتابه بهذه الآية، ويؤيد ذلك قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ودخول الكفار فيها مناقض لترفيعها. وفي صحيح مسلم وغيره إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر، والكافر لا يخلو عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب والكافر جنب. فقوله تعالى إنما المشركون نجس سماه الله تعالى نجسا. وقال الشافعي رحمة الله عليه الآية عامة في سائر المشركين ولكنها خاصة في المسجد الحرام، ولا يمنعون من دخول غيره، فأباح دخول اليهودي والنصراني في سائر المساجد. قال ابن العربي ردا على كلام الشافعي رحمة الله عليه ورحمة الله على الجميع، قال وهذا جمود منه على الظاهر، لأن قوله عز وجل إنما المشركون نجس تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة، تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة. وأيضا قال أبو حنيفة رحمة الله عليه وأصحابه لا يمنع اليهود والنصارى من دخول المسجد الحرام ولا غيره، ولا يمنع دخول المسجد الحرام إلا المشركون وأهل الأوثان. وهذا القول يقول القرطبي رحمة الله عليه يرده كل ما ذكرنا من الآية وغيرها. هذه المسألة ألا وهي دخول الكافر إلى المسجد كما ذكرنا اختلف الفقهاء فيها والله أعلم، ولكن لعل الراجح والله تعالى أعلم جواز دخول الكافر جميع المساجد إلا المسجد الحرام إذا دعت الحاجة لذلك، أو كان في دخول مصلحة كدعوته إلى الإسلام، لما ثبت في الصحيحين حديث ثمامة بن عثال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلا قبل نجد، فجاء برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد ومكث فيه 3 ورسول الله يتردد عليه. وكل هذا يأتي ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعد 3 أطلقوا سراح ثمامة، فأطلقوا سراحه وأسلم رضي الله عنه، وأمره عليه الصلاة والسلام أن أو يذهب أن فيغتسل، فاغتسل عليه الصلاة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكما ذكرنا حديث أيضا إسلام بعض المسلمين واغتسل، أمره النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بماء وسدر، صلوات الله وسلامه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فالحافظ ابن كثير رحمة الله عليه يقول قال ابن جرير روى ابن جرير رحمة الله عليه قال ابن كثير قال وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي كتب عمر بن عبد العزيز أن يمنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين، وأتبع نهيه قوله إنما المشركون نجس. وثبت في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، فهذه هذا الحديث مع هذه الآية تدل على نجاسة المشرك، وهذه النجاسة الجمهور على أنها ليست بنجاسة البدن ولا الذات، وإنما هي نجاسة نجاسة معنوية بسبب اعتقادهم، وذلك لأن الله حل طعام أهل الكتاب. وذهب بعض أهل العلم كالظاهرية إلى نجاسة أبدانهم، إلى نجاسة أبدانهم. ربنا جل ذكره يقول: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، أي إن خفتم فقرا وحادة من منع المشركين من قربان المسجد الحرام، من قربان المسجد الحرام بأن تنقطع الأسباب التي بينكم وبينهم من الأمور الدين الدنيوية، فسوف يغنيكم الله من فضله. فليس الرزق مقصورا على باب واحد ومحل واحد، بل لا ينغلق باب إلا وفتح غيره أبواب كثيرة، فإن فضل الله واسع وجوده عظيم، خصوصا لمن ترك شيئا لوجه الله الكريم. تعلم أيها الحبيب، إذا تركت شيئا لله عوضك الله خيرا منه، فإذا أغلق باب لله عز وجل أو بساب الله فلا تحزن، فإن الله سيفتح عليك أبوابا أخرى أفضل من هذا الباب. سبحانك ربي ما أعظمك. فإن الله أكرم الأكرمين، وقد أنجز الله وعده لرسوله وللمؤمنين، فإن الله سبحانه أغنى المسلمين من فضله، وبسط لهم من الأرزاق ما كانوا بسبب ذلك من أكبر الأغنياء والملوك. وقول تعالى: إن شاء، قال العلامة السعدي: تعليق للإغناء بالمشيئة، لأن الغنى في الدنيا ليس من لوازم الإيمان، ولا يدل على محبة الله، ولا يدل على محبة الله، فلهذا علقه الله سبحانه بالمشيئة. فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. نعم. ولذلك الله تعالى يقول: إن الله عليم حكيم، أي عليم واسع، علم واسع، يعلم من يليق به الغنى ومن لا يليق، ويضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها. وتدل الآية الكريمة وهي قول: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، كما قال السعد رحمة الله عليه، أن المشركين بعدما كانوا هم الملوك والرؤساء بالبيت، ثم صار بعد الفتح الحكم لرسول الله والمؤمنين مع إقامتهم في البيت ومكة المكرمة، ثم نزلت هذه الآية. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجلوا من الحجاز، قال صلى الله عليه وسلم: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب عليه الصلاة والسلام. وقال: فلا يبقى فيها دينان، وكل هذا لأجل بعد كل كافر عن المسجد الحرام، فيدخل في قوله: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، قال ابن إسحاق، وذلك أن الناس قالوا: لتنقطعن عنا الأسواق، ولتهلكن التجارة، وليذهبن ما كنا نصيب فيها من المرافق. فنزل قول الله تعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، أي من غير وجه ذلك، إن شاء إلى قوله: هم صاغرون، أي إن هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق، فعوضهم الله بما قطع عنهم من أمر الشرك ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية. وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة قبله وغيرهم. والله عليم حكيم، عليم بما يصلحكم، حكيم فيما يأمر به وينهي عنه، لأنه الكامل في أفعاله وأقواله، العادل في خلقه وأمره، تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. ولهذا لما عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لذلك أيها الحبيب، هذه الآية أمر بقتال الكفار من اليهود والنصارى، من الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إيمانا صحيحا، يصدقون بأفعالهم وأعمالهم، ولا يحرمون ما حرم الله، فلا يتبعون شرعا في تحريم المحرمات، ولا يدينون دين الحق، أي لا يدينون بالدين الصحيح، وإن زعموا أنهم على دين فإنه دين غير الحق، فإنه دين غير الحق، لأنه إما دين مبدل هو الذي لم يشرعه الله أصلا، وإما دين منسوخ قد شرعه الله ثم غيره بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيبقى التمسك به بعد النسخ غير جائز. فأمره الله تعالى بقتال هؤلاء، وحث على ذلك لأنهم يدعوهم إلى ما هم عليه، ولأنهم يدعون إلى ما هم عليه، ويحصل الضرر الكثير منهم للناس بسبب أنهم أهل كتاب، وغاية ذلك القتال حتى يعطوا الجزية، أي المال الذي يكون جزاء لترك المسلمين قتالهم وإقامتهم آمنين على أنفسهم وأموالهم بين أظهر المسلمين. يؤخذ منهم كل عام كل على حسب حاله من غنى وفقر وتوسط، كما فعل ذلك أمير من عمر رضي الله تعالى عنه وغيره من أمراء المؤمنين. وقال الحافظ الكثير رحمة الله عليه، قال في قول قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، قال فهم في نفس الأمر لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يبقى لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل ولا بما جاءوا به، وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيه، لا لأنه شرع الله ودينه، لأنهم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيمانا صحيحا لقادهم ذلك للإيمان بمحمد صلوات الله وسلامه عليه، لأن جميع الأنبياء بشروا به وأمروا باتباعه، فلما جاء وكفروا به وهو أشرف الرسل علم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين لأنهم من عند الله، بل لحظوظهم وأهوائهم، فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء، وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم مخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية. وهذه الآية الكريمة هي أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجا واستقامت جزيرة العرب. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى، وكان ذلك في سنة 9، ولهذا تجهز صلوات ربي وسلامه عليه لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك وأظهره لهم، وبعث في سنة 9 وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم فأوعبوا معه، واجتمع من المقاتل نحو من 30,000، وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم، وكان ذلك في عام جدب ووقت قيض وحر، وخرج عليه الصلاة والسلام يريد الشام لقتال الروم، فبلغ تبوك فنزل بها وأقام على مائها قريبا من 20 يوما، ثم استخار الله عز وجل في الرجوع، فرجع عامه ذلك لضيق الحال وضعف الناس كما سيأتي بيانه في هذه السورة بإذن الله تبارك وتعالى. واستدل بهذه الآية الكريمة من يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب أو من أشباهم كالمجوس، لما صح فيهم الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. وهذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه بل تؤخذ من جميع الأعاجم سواء كانوا من أهل الكتاب أو المشركين، ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب. وقال مالك رحمة الله عليه بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابي ومجوسي ووثني وغير ذلك. وربنا تبارك وتعالى يقول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي حتى يعطوا الجزية عن يد يعني عن قهر لهم وغلبة، حتى يعطوا الجزية عن يد أي عن قهر وغلبة وهم صاغرون. وهنا لفتة ذكرها الإمام ابن العربي عن أبي الوفاء ابن عقيل، قال سمعت أبي الوفاء علي بن عقيل في مجلس النظر يتلوها، يعني يتلو هذه الآية ويحتج بها، فقال قاتلوا وذلك أمر بالعقوبة، ثم قال الذين لا يؤمنون وذلك بيان للذنب الذي أوجب العقوبة، وقوله ولا باليوم الآخر تأكيد للذنب في جانب الاعتقاد، ثم قال ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله زيادة للذنب في مخالفة الأعمال، ثم قال ولا يدينون دين الحق، إشارة إلى تأكيد المعصية بالانحراف والمعاندة والأنف عن الاستسلام، ثم قال من الذين أوتوا الكتاب تأكيد للحجة لأنهم كانوا يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ثم قال حتى يعطوا الجزية عن يد، فبين الغاية التي تمتد إليها العقوبة وعين البدل الذي ترتفع به. كلام لطيف جميل. وهنا قال ابن المنذر لا أعلم خلافا أن الجزية تؤخذ منهم، أي المجوس يعني. والحافظ ابن كثير رحمة الله عليه

قبل بني إسرائيل، من كان يعلم العلماء قبل بني إسرائيل، قال الله، قال قبل بني إسرائيل فلم تبكي عليهم، فلما تبكي عليهم؟ قالت فلما تبكي عليهم، فعرف أنه شيء قد وعظ به. ثم قيل اذهب إلى نار كذا فاغتسل منه وصل هناك ركعتين، فإنك ستلقى هناك شيخا فما أطعمك فكله. فذهب فعل ذلك، فإذا بشيخ فقال افتح فمك، ففتح فاه فألقى فيه شيئا كهيئة الجمرة العظيمة ثلاث مرات، فرجع عزير وهو من أعلم الناس بالتوراة، فقال يا بني إسرائيل قد جئتكم بالتوراة، فقال يا عزير ما كنت كذابا، فعمد فربط على إصبع من أصابعه قلما وكتب التوراة بأصبعها كلها. فلما تراجع الناس من عدوهم ورجع العلماء وأخبروا شأن عزير، فاستخرجوا النسخ التي كانوا أودعوها في الجبال وقابلوها بها، فوجدوا ما جاء به صحيح، فقال بعض جهلتهم إنما صنع هذا لأنه ابن الله، نعوذ بالله. وذكر نحو من هذا عن ابن عباس في سنن ضعيف جدا. وأما ضلال النصارى في المسيح فظاهر، ولهذا كذب الله سبحان الطائفتين، قال ذلك قولهم بأفواههم، أي لا مستند لهم فيما ادعوه وافترائهم واختلاقهم، يضاهئون أي يشابهون قول الذين كفروا من قبل، أي من قبلهم من الأمم، ضلوا كما ضل هؤلاء، قاتلهم الله أي لعنهم الله أن يفكون، أي كيف يضلون على الحق، وظاهر ويعدلون إلى الباطل. وربنا تعالى كما ذكر في تفسير هذه الآيات العلامة السعدي قال لما أمر الله تعالى بقتال أهل الكتاب ذكر من أقوالهم الخبيثة ما يهيج المؤمنين الذين يغارون لربهم ودينهم على قتالهم والاجتهاد وبذل الوسع فيه، فقال وقالت اليهود عزير ابن الله. وهذه المقالة وإن لم تكن مقالة لعامتهم فقد قالها فرقة منهم، فيدل ذلك على أن في اليهود من الخبث والشر ما أوصلهم إلى أن قالوا هذه المقالة التي تجرأوا فيها على الله وتنقصوا عظمته وجلاله. ثم ذكر قريبا من ذلك وقال وقالت النصارى عيسى بن مريم ابن الله، وقالت قال الله تعالى ذلك القول الذي قالوه قولهم بأفواههم لم يقيموا عليه الحج ولا برهانا، ومن كان ليبالي بما يقول لا يستغرب عليه أي قول يقوله، فإنه لا دين ولا عقل يحجزه عما يريد من الكلام. ولهذا قال ربنا تعالى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يضاهئون في قولهم هذا قول الذين كفروا من قبل، أي قول المشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله، تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم في البطلان، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك ربنا تعالى قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وابن جرير عن عدي بن أبي حاتم، والحديث رواه البخاري في الكبير وحسنه الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه عن عدي بن حاتم لما بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فر إلى الشام، وكان قد تنصر في الجاهلية، فأسرت أخته وجماعة من قومه، ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أختي وأعطاها، فرجعت إلى أخيها ورغبته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدم عدي على المدينة وكان رئيسا في قوم طي، وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم، فتحدث الناس بقدومي، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب من فضة، فقرأ رسول الله هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال فقلت إنهم لم يعبدوهم، قال بلى، فقال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. وأيضا ذكر الحديث ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد والطبراني وقال لثمي رجال ورجال الصحيح غير عماد بن حبيش وهو ثقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي يا عدي ما تقول، أيفرك أن يقال الله أكبر، فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ ما يفرك، أيفرك أن يقال لا إله إلا الله، فهل يعني أتفر، فهل تعلم من إله إلا الله؟ ثم دعوه الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق، قال فلقد رأيت وجهه استبشر، ثم قال إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. قال وهكذا قال حذيفة عبد الله بن عباس وغيرهما في تفسير اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وأيضا في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم أنا أعلم بدينك منك، قال أنت أعلم بديني مني، قال نعم، ألست من الركوسية؟ ألست تأكل مرباع قومك؟ فقال نعم، قال وهذا لا يحل لك، وهذا لا يحل لك. قال فتواضعت لها، يعني عندما أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يعني أعلم بديني منه، أخبره بما يحرم عليه في دينه ولكنه يفعله، تواضع لها، وهذا من فضل الله سبحانه ويعني كرم الله لعدي أن شاء الله له الهداية. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي أتدري أو أتعرف الحيرة؟ قال لا يا رسول الله ولكني نبئت عنها. قال فإنك فيوشك أن ترى الضعينة تأتي من الحيرة تطوف ببيت الله تعالى آمنة في غير جوار أحد، ولتنفقن كنوز كسرى بن هرمز. قال كسرى بن هرمز؟ قال نعم، لتنفقن كنوزه في سبيل الله. فقال عدي رضي الله تعالى عنه شهد أخبر بأنه شهد ذلك عليه الصلاة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فربنا جل ذكره يقول في هذه الآيات الكريمة يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، أي وما أمروا إلا ليعبدوا الله الواحد الأحد سبحانه جل جلاله الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام وما حلله فهو الحلال وما شرعه اتبع وما حكم به نفذ، لا إله إلا سبحانه عما يشركون، أي تعالى الله تقدس وتنزع عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولاد، لا إله سواه ولا رب غيره. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يقول الله تعالى جل ذكره يريد هؤلاء الكفار. نريد أن نذكر فائدة في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. قال ابن العربي في هذا دليل من قول ربنا تعالى على أن من أخبر عن كفر غيره الذي لا يجوز لأحد أن يبتدئ به لا حرج عليه، لأنه إنما ينطق به على معنى الاستعظام له والرد عليه، ولو شاء ربنا ما تكلم به أحد، فإذا مكن من إطلاق الألسن به فقد أذن بالإخبار عنه على معنى إنكاره بالقلب واللسان والرد عليه بالحجة والبرهان. نعم، يقول الله تعالى في هذه الآية العظيمة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب أن يطفئوا نور الله ما بعث به وهو ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق بمجرد جدال وافترائهم. فمثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس أو نور القمر ينفخه وهذا لا سبيل إليه، فكذلك ما أرسل الله به رسول محمد لابد أن يتم ويظهر، ولهذا قال الله مقابلا لهم فيما راموه وأرادوه ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافر. والكافر هو الذي يستر الشيء ويغطيه، ومنه سمي الليل كافرا لأنه يستر الأشياء، والزارع أيضا يسمى كافرا لأنه يغطي الحب، منه قول تعالى أعجب الكفار نباته. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى وما جاء به من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع، ودين الحق والأعمال الصالحة الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة. إذن الهدى والعلم النافع ودين الحق والعمل الصالح، ليظهر على الدين كله أي على سائر الأديان، كما ثبت في الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وأيضا روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن تميم قال تميم الداري قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدن ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. فكان تميم الدار رضي الله عنه يقول قد عرفت ذلك في أهل بيتي، والله لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية. وروى الأم أحمد أيضا وصححه الحاكم قال على شرطهما وفق الذهبي عن المقداد بن الأسود قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها وإما يذلهم فيدينون لها. وأيضا روى الإمام أحمد في المسند ورواه الإمام البخاري بمعناه حديث عدي لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا عدي أسلم تسلم، فقال إني من أهل دين، قال أنا أعلم بدينك منك، فقلت أنت أعلم، فقال عدي أنت أعلم بديني مني، قال نعم، ألست من الركوسية وأنت تأكل مربع قومك، قلت بلى، قال فإن هذا لا يحل لك في دينك، قال فلم يعد أن قالها فتواضعت لها، قال أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام، تقول إنما اتبع ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمتهم العرب، أتعرف يا عدي الحيرة؟ قلت لم أرى وقد سمعت بها، قال فوالذي نفسي بيدي ليتمنى الله هذا الأمر حتى تخرج الضعين من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد، ولا تفتحن كنوز كسرى بن هرمز، قلت كسرى بن هرمز، قال نعم كسرى بن هرمز، ولا يبذلن المال حتى لا يقبله أحد، قال عدي فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار، ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز، والذي نفسي بيده لا تكونن الثالثة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها. وختاما روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله عز وجل هو قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق إلى قوله ولو كره المشركون أن ذلك تام، قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله عز وجل، ثم يبعث الله ريحا طيبة فيتوفى كل من كان في قلب مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. نسأل الله الستر في الدنيا والآخرة. وهذه الآيات تملأ قلب المؤمن ثقة في الله وطمأنينة أن هذا الدين هو الدين الحق، وأنه الدين الذي سيعليه الله على سائر الأديان، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والآية التي قبلها تطمئن المسلم أنه لو اجتمع أهل الأرض كلهم على حرب الإسلام والمسلمين ليطفئوا نور الله ما يستطيع أبدا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون. نسأل الله أن يبارك لنا في ديننا وأن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.